بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء Thank you. تبارك الذي جعل في السماء الله. Oh!

والذين يقولون وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.

بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك أما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله على محمد وآل محمد.